حياتي كلها لله فلا مولى لنا إياه. أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى. أصون النفس أحميها بنور الله أهديها، بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا، أحب الله جل علا يقيني بين جنبيا، وأسعى بالهدى سعيا. كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله. يقيني بين جنبيا، وأسعى بالهدى سعيا. كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا، أحب الله جل علا. إذا جادت لي الدنيا وأسقتني المنى ريا، ستبقى بين كفيا ويبقى خافقي لله. إذا جادت لي الدنيا وأسقتني المنى ريا، ستبقى بين كفيا ويبقى خافقي لله. حياتي كلها لله فلا مولى.